لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: نحن نقرأ مختصرا. فصل في طعن الرافضي في علم الخلفاء والرد عليه. قال الرافضي: الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علي. والجواب أن هذا من أعظم البهتان. أما أبو بكر فما عرف أنه استفاد من علي شيئا أصلا، وعلي قد روى عنه واحتذى حذوه واقتدى بسيرته. وأما عمر فقد استفاد علي منه أكثر مما استفاد عمر منه، ولكن التشاور في الحقيقة وسؤال العلماء بعضهم بعضا لاستخراج وجوه الأدلة أمر محمود من الخلفاء الراشدين. فكون عمر يسأل عليا لا يلزم من ذلك أن عليا أكثر علما من عمر، بل هو فيه مشاورة عمر لأهل الرأي والعلم. وهذا يدل على معرفة الشيعة بوجود علي بجوار عمر وإجابته لما يسأله عنه وتشاوره معه. هم يعرفون ذلك إذ يحتجون بهذه الوقائع على أن علي أعلم من عمر، فلماذا كان علي قريبا هذا القرب من عمر وهو في زعمكم كافر مرتد، وهو في زعمكم منتزع الخلافة، أيظل علي رضي الله عنه يعني يجيبه فيما يسأل ويشاوره ويعني يشير عليه فيما يشاوره فيه، ولا يقول له حرفا واحدا أنك ظالم ومتعدي فضلا عن أنت كافر وخارج من الملة؟ والله هذا من أقبح الجهل والضلال والافتراء. فهذا ما يستدلون به دليل على قرب علي من عمر رضي الله عنه وملازمته له كوزير من وزرائه، فكيف يكون عمر رضي الله عنه معتديا وعلي يؤيده على ذلك؟ يقول: أما عثمان فقد كان أقل علما من أبي بكر وعمر، ومع هذا فما كان يحتال إلى علي، حتى إن بعض الناس شكى إلى علي بعض سعاة عمال عثمان. السعال هم الساعي على الصدقة الذي يجمعها، فأرسل إليه بكتاب الصدقة، فقال عثمان: لا حاجة لنا به. وصدق عثمان، يعني عايز يقولنا علي بعت له كتاب الصدقات عشان الناس يلتزموا بها، فعثمان قال له أننا نعرفه. وهذه فرائض الصدقة ونصبها التي لا تعلم إلا بالتوقيف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أربع طرق أصحها عند علماء المسلمين: كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس ابن مالك، وهذا هو الذي رواه البخاري وعمل به أكثر الأئمة، وبعده كتاب عمر الذي رواه أبو داود. أما الكتاب المنقول عن علي ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من العلماء، مثل قوله في 25 خمس شاة، فإن هذا خلاف النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كان ما روي عن علي إما منسوخ وإما خطأ في النقل. والرابع كتاب عمرو بن حزم، كان قد كتبه لما بعثه إلى نجران، وأيضا هذا متلقى بالقبول. هو كتاب علي رضي الله عنه ثابت في الصحيح أن كان فيه كتاب، وقال فيه قال علي هل لما سئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي فلق الحبة ورأى النسع إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وإذا فيها فكاك الأسير أو فداء الأسير والعقل ديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا الذي رواه البخاري، هذا هي هذه الأشياء المحددة. قال وكتاب أبي بكر وآخر الكتب، فكيف يقول عاقل إنهم كانوا يلجؤون إليه في أكثر الأحكام وقضاته لم يكونوا يلجؤون إليه، بل كان شريح القاضي وعبيدة السلماني ونحوهما من القضاة الذين كانوا في زمن علي يقضون بما تعلموه من غير علي. لا شك أن عثمان كان يستشير علي كما كان يستشيره عمر، وهذا لا يلزم منه أنه يحتاج إليه في أكثر المسائل، بل هذا من فضائل هؤلاء الخلفاء ومن فضائل علي أنهم يتشاورون في العلم، وأنهم لا يتكبرون أن أسأل يعني الأكبر منه الأصغر، ولا أن يسأل الأكثر علما الأقل علما، وكل منهم يريد أن يستخرج ما عند الآخر من العلم الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاورهم في الأمر، هذه أوضح، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه وهم كلهم تعلموا منه، فكيف بخلفاء الراشدين إذا سألوا بعد من دونهم؟ وهذا لا يحتاج فيه إلى أن يقال فلان يحتاج إلى فلان أو لا يحتاج إلى فلان، والأولى في ذلك في الرد أن هذا المروي فيه فضيلة لعمر ثم لعثمان رضي الله عنهما في مشاورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه فضيلة لعلي لمنزلته منهم، وفيه دلالة على إقراره لهم على الخلافة ومعاونته لهم على إدارة شؤون الحكم. فكيف تدعون أنهم مغتصبون للخلافة؟ فكيف كان علي يعاونهم ويرشدهم؟ أم كيف يكونون كفارا أو فساقا على زعمكم وأكثرهم أكثر الرافضة يقول عن الخلفاء الراشدين قبل علي أنهم كفار؟ تعالى الله عن قدم الوان كريم. قال فصل في أن طبعا هو المثال بتاع شريح القاضي بقى ده اللي هو ايه، ان شريح القاضي قال لعلي رضي الله عنه في مسألة بيع أمهات الأولاد، لما رأى علي جواز بيع أمهات الأولاد وكان يقول في زمن عمر بعدم بيعهن، فقال له شريح قاضيه رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال علي خذوا كما كنتم تقضون فإني لا أحب الخلاف. وهذا يدل على أن المسألة كانت عنده مسألة اجتهادية، ولذا لم يغير قضاء القاضي فيه ولم يلزمه بمذهبه، وأمره أن يقضي كما كان يقضي في زمن أو بقول عمر رضي الله عنه. فصل في أن طعن الرافضي على الخلفاء طعن في علي من باب أولى. قال الرافعي قال الرافضي: الرابع الوقائع الصادرة عنهم وقد تقدم أكثرها. طبعا 3/4 لا 90% من الوقائع اللي ذكرها كلها ايه؟ كذب موضوع. قلنا الجواب قد تقدم عنها مجملا ومفصلا، وبيان الجواب عما ينكر عليهم ايسر من الجواب عما ينكر على علي. يعني ما في ناس تنكر على علي الخوارج والنواصب، الخوارج بيكفروا علي والنواصب يسبوا عليا ويفسقونه، فاللي هتدفعوا به عن علي هندفع به عن ايه؟ عن الثلاثة. يقول: بيان الجواب عما ينكر عليهم ايسر من الجواب عما ينكر على علي، وانه لا يمكن احد له علم وعدل ان يخرجهم ان يجرحهم ويزكي عليا، بل متى زكى عليا كانوا اولى بالتزكية، وان جرحهم كان علي قد طرق الجرح الى علي بطريق الاولى. كان قد طرق الجرح الى علي بطريق الاولى. والرافضة ان طردت قولها لزمها جرح علي اعظم من جرح الثلاثة، وان لم تطرده، طردت قولها يعني قالت بلوازمه، ان لم تطرده يعني اقتصرت عليه من غير ما تشوف اللوازم، تبين فساده وتناقضه وهو الصواب. ان قولهم ده هو الصواب، ان هو متناقض، قولهم متناقض وفاسد، ده الصواب، ليس فقط لعدم التزامهم اللوازم بل لأن الكلام في نفسه باطل. قال: فصل في طعن الرافضي على الخلفاء عبادتهم للأصنام قبل الإسلام والرد عليه. قال الرافضي: الخامس قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، أخبر بأن عهدة الإمامة لا بأن عهد الإمامة لا يصل إلى ظالم، والكافر ظالم، يعني حتى لو تاب إلى الله عز وجل هذا هو الضلال المبين. يقول: لقوله والكافرون هم الظالمون، ولا شك أن في أن الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح، لم يبق على صاحبه منه ذم، يعني اللي يذم واحد كان كافر وأسلم، هم الرسل بعثوا ليه؟ للأطفال، عشان يخلوا الأطفال ده هم اللي يسلموا ويكبروا من غير ما يكونوا كفار قبل ذلك زي علي رضي الله عنه عندما كان صبيا، ولا هم بعثوا لكي يؤمن الناس؟ طب لو امنوا يذموا زي ما انت بتقول كونوا ظلمة، يبقى بقي عليهم الظلم، يبقى وصفهم مستمر، يبقى ما لهمش امامة، ولا نقول الكلام ده زال بزوال الكفر؟ يقول: هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، ان اللي كان ظالم وكافر ومشرك وتاب الى الله فان الله يتوب عليه ولا يبقى عليه ذنب. كانوا يعودوا الأوثان. لا يسمى كفر. قبل الرسالة وهو شرك عبادة غير الله يسمى كفر، بس كافر معذور لما رتوش رسالة. كفر بالله، شرك بالله، بيعبد الأوثان. ها؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في انبياء ورسل، صح، سيدنا ابراهيم العرب يعرفون رسالته وسيدنا إسماعيل، ويعرفون رسالة موسى، ويعرفون رسالة عيسى، ومنهم من تبع شريعة موسى، ومنهم من تبع شريعة عيسى، ومنهم من كان على حنيفية إبراهيم. سيدنا عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. قال: بل من دين الرسل جميع. معلوم بالاضطرار ان لم يبق على الكافر الذي آمن مذمة. معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بل من دين كل الرسل، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإسلام يجب ما قبله، وفي لفظ: يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. الثاني: أنه ليس كل من ولد على الإسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه، بل قد ثبت بالنصوص المستقيمة أن خير القرون القرن الأول، النصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول، وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر، وهم أفضل من القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام. هذا صحيح، لأن التفاضل بين القلوب بدرجة الإيمان والمعرفة واليقين وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وليس بمجرد أن هذا ولد مسلما أو أنه ولد كافرا ثم أسلم، فهذا لا شك حاصل في القرون الثلاثة، وهم أفضل بلا نزاع. قال: والرافضة لهم في هذا الباب قول فارقوا به الكتاب والسنة وإجماع السلف ودلائل العقول، والتزموا لأجل ذلك ما يعلم بطلانه بالضرورة كدعواهم إيمان آزر وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده وعمه أبي طالب وغير ذلك. يعني هذه عشان نعرف كده، الأقوال دي جاية منين؟ أصلها جاية من الرافضة اللي بيستكتروا أن يكون في حد في آباء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كافر، ويضعفوا الأحاديث اللي في الصحيحين، ويقولوا عبد المطلب كان مؤمن وأبو طالب كان مؤمن، وكل هذا من الضلال المخالف لصريح القرآن والسنة الصحيحة. قال الثالث: أن يقال قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد مؤمنا من قريش، لا رجل ولا صبي ولا امرأة ولا الثلاثة ولا علي. وإذا قيل عن الرجال إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي وغيره. الكلام ده في نظر، يعني لم يكن هناك أحد مؤمنا من قريش، ورقد بن نوفل كان مؤمنا، زيد بن عمرو بن نفيل خبروه في البخاري لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان مؤمنا، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة حسنة. وقس بن ساعدة ظاهر أشعاره كذلك، والله أعلم. من الثاني: الرابع: أن من قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع المسلمين. أن من قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر. ليه؟ لأن أنت بتكفر جنس المسلم باعتبار ما سبق، وهذا كفر. فكيف يقال عن أفضل الخلق إيمانا إنهم كفار لأجل ما تقدم، لأجل أنهم كانوا كفار قبل كده، عايزوا بقى كفار دلوقتي يدخلهم في عموم لا ينالوا عهد الظالمين؟ يفتري الكذب. دي الظالمين حال ظلمهم وليس حال ما يعني ما سبق قبل يعني قبل ذلك. قال: فصل في طعن الرافضي على أبي بكر طلبه الإقالة والرد عليه قال الرافضي: السادس قول أبي بكر: أخيلوني فلست بخيركم، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة. الإقالة معناه الرجوع في البيعة، يطلب. هو بيقول إن أبو بكر من تواضعه رضي الله عنه إن ثبت الخبر فإن ذلك لم يصح، أنه خطب الناس وطلب أن يرد له بيعته ويرد لهم بيعتهم وأن يقيلوه من هذه المهمة. لكن هذا لو صح فهو يدل على ورعه ويدل على يعني فضله في الخوف من تحمل مسؤولية عامة المسلمين، لكنه لم يثبت كما ذكرنا. قال الرافضي: السادس قول أبي بكر: أقيلوني فلست خيركم. الجواب أن هذا أولا كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح، والقدح بغير الصحيح لا يصح. وثانيا إن صح هذا عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائم الإمام لا يجوز له طلب الإقالة، فإن هذه دعوة مجردة لا دليل عليها، فلما لا يجوز؟ هو مش الحسن هو اللي تنازل عن خلافة وأقر وخلى للناس إن هم يبيعوا معاوية؟ قال: فلما لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل، وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول. إن لم يكن قاله، يعني لو قال قائل هذا حرام لم يضر أبا بكر رضي الله عنه، والصحيح أن الإقالة أمر ليس به بأس، ليس هناك دليل على المنع، لأن الذين عينوا هم الذين قبلوا إقالته وتعيين غيره، يبقى خلاص يبقى ما. قال: فصل في بيان بطلان نقل الرافضي لندم أبي بكر عند موته على أمر الأنصار. قال الرافضي: السابع قول أبي بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار حق في هذا الأمر، وهذا يدل على شكه في صحة بيعته بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. والجواب: أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش فهو حق، ومن قال إن الصديق شك في هذا أو في صحة إمامته فقد كذب، ومن قال إن الصديق قال ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل للأنصار حق في الخلافة نصيب، فقد كذب، فإن المسألة عنده عند الصحابة أظهر من أن يشك فيها لكثرة النصوص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على بطلان هذا النقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كمان قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.